إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان أهل الحل والعقد بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة ضيفي في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد الله شاكر رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية مصر العربية أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله شيخنا شيخنا الكريم في بداية هذا اللقاء حقيقة نريد أن نسلط على هذا المفهوم أهل الحل والعقد ولا شك أن الأحداث الجارية الآن في الأمة الإسلامية وتباين هذا المصطلح بين الشريعة الإسلامية وبين النظم الوضعية إما هي القومية أو الاشتراكية أو العلمانية وتفسيرهم لهذا المصطلح بتفسير يخالف الشريعة الإسلامية كان من الأهمية بمكان أن نبينه لعامة الناس فابتداء فضيلة الدكتور لو أردنا أن نعرف ما المراد بأهل الحل والعقد جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد في الحقيقة كما أشرتم وتفضلتم بأن الظرف الراهن أو المستجدات المعاصرة على الساحة بصورة عامة يجب أن تستوقف الباحثين وأهل الفضل والخير والناصحين لهذه الأمة خاصة من يتسمون بالمنهج الوسطي المعتدل الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي الحقيقة يعني موضوعات السياسة الشرعية كثيرة كما رأيتها في بنود هذا المؤتمر ولكني شخصيا اخترت الحديث عن أهل الحل والعقد لأهمية إذاعة وإشاعة هذا المفهوم وإنزاله على أرض الواقع في الحقيقة لأهميته لأننا بحاجة ليس إلى مجرد تنظير وإنما إلى أمر واقعي عملي وأيضا كان من الدوافع ما يدور في بعض البلاد اليوم الإسلامية والعربية من قضايا ومشاكل ونوازل جديدة وثورات وغير ذلك وهؤلاء الناس في الحقيقة تحركهم العواطف ويدفعهم ربما بعض من لا فقه عنده اعتمادا على هذه العواطف غير المنضبطة أو المرتبطة بالشر وبالتالي ربما غاب نوعا ما عن الناس من يجب أن يحملوا راية التوجيه في هذه الأمة وهم ما نطلق عليهم أهل الحل والعقد هم العلماء الربانيون ويعني أيضا ولاة الأمور الذين يقودون البلاد الإسلامية هم في حقيقة أمرهم من بين شعوبهم وأفراد أمتهم ويدينون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة حقيقة انطلقت في هذا من قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه طبعا لو رد الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو حي صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن قبضه ربه سبحانه وتعالى إليه الله عز وجل أمر بإرجاع الأمور عند النوازل إلى أولي الأمر وإلى العلماء الذين يستنبطون الأحكام والنواة الأمور ويواجهون الأمور المعاصرة اليوم من خلال القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا لابد من لفت النظر إلى أهمية أهل الحل والعقد، وهذا المصطلح وأعني به بالذات والتحديد العلماء والأمراء، العلماء والأمراء لأقرب المسألة. طبعا في كلام كثير للغاية، يعني أصحاب أيضا ذوي النفوذ والسلطة والجاه والشهرة وغير ذلك، ولكن في الحقيقة تقوم البلاد بصورة عامة على دعامتين أساسيتين في الحكم: ولاة أمور المسلمين والعلماء الربانيون الذين يرجع إليهم في النوازل. وهؤلاء لا شك لهم مواصفات ولهم صفات، وقد يكون لهم اختيار كما يمكن أن يشار إلى مثل ذلك. فلابد من التركيز على هذه القضية والاهتمام بإيجاد أهل الحل والعقد والرجوع إليهم، ولاة أمور المسلمين والعلماء الربانيين الذين يفقهون القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. شيخنا الكريم، هذا يدعونا حقيقة إلى تساؤل: ما هي الوظيفة المناطة بأهل العقد، أهل الحل والعقد؟ لا شك من خلال ما ذكرت يبين أن لهم تأثير في البلاد وفي سياستها وفي توجيه الرأي العام للشعب وللبلد. هذا يدعونا كذلك إلى أن نعرف ما هي وظيفتهم. أحسنتم، بارك الله فيكم. حقيقة الإمامة، يعني إمامة المسلمين في بلاد المسلمين، من المسائل المهمة جدا، وصلاح الإمام بيترتب عليه صلاح الرعية. أهل الحل والعقد من الأمور المناطة بهم إن هم اختيار الوالي أو الأمير الذي يقف على سدة الحكم ليوجه البلاد والعباد. والعلماء لا شك عندما يشاركون في هذا الأمر يعرفون أسس وطرق الاختيار، إلى جانب يعني ربما سياسة الدول أو قيادة الدول يتسارع إليها بعض الناس. فأهل الحل والعقد هم أقدر الناس لما لديهم من فقه ومعرفة بالواقع وبحاجيات الناس إلى أن يشيروا على الأمة بأميرهم أو بإمامهم. أيضا هناك قضايا متعددة جدا في الأمة الإسلامية، نحن نحتاج إلى القضاء، إلى الفتوى، إلى نشر العلم الشرعي الصحيح، وعلى رأس ذلك توحيد رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأهل الحل والعقد عندما يشاركون في هذه المسائل المهمة، بالذات توجيه المجتمع، نصح الحاكم، جمع قلوب الرعية على إمام المسلمين بتوجيههم إلى الخير وإلى الحق، لأن إمام المسلمين له حقوق على الرعية، كما أنه أيضا يجب أن يقوم بحقوق لهؤلاء الرعية. الذي يلفت النظر إلى ذلك ويقوم هذه القضايا ويبينها للأمة حكاما ومحكومين هم أهل الحل والعقد. إذا شيخنا الكريم، يظهر من خلال كلامك أن لا بد لأهل الحل والعقد أن يكون لهم كلمة في الأحداث التي تجري في بلادهم، نعم، وأن لا يتركوا هذه السدة للناعقين، نعم، أو لأصحاب الفتوى عبر الفضائيات الذين ليس لهم علم شرعي أو ليس لهم يعني من أهل الحل والعقد. لو أردنا أن نبين دور العلماء في توجيه الشعوب نحو استقرار بلادهم، هل لنا من كلمة؟ جزاكم الله خير، أحسنتم والله في هذا يعني التوجيه الجيد، لأننا اليوم وعندما بدأت حديثي بهذا فعلا تواجه البلاد الإسلامية مشاكل متعددة، والآن أصبحت ربما الكلمة لأناس يتحدثون دون أن يعرفوا ما ينطقون به، وربما تكون الجوانب الشرعية اللي هي بتضبط الأقوال والأعمال نتيجة المعتقدات القائمة لا تكون عند هؤلاء الناس. فقد نجد من يوجه الأمة رجل إعلامي أو مجرد رجل صحفي فقط، وإحنا لا نطعن هؤلاء شريحة من المجتمع، ولكن إذا لم تكن عنده رؤية واضحة وأساس متين قوي من العلم الشرعي، ربما تكون التوجيهات أو الرؤية التي ينطلق من خلالها تخالف الشرع. عامة الناس ربما لا يميزون ولا يفقهون، ونحن في عالمنا المعاصر أو واقعنا المعاصر اليوم وجدنا أناس حركوا شعوبهم بكلمة في قناة فضائية مثلا، أو عبر كلمة مكتوبة أو تغريدة عبر الوسائل العصرية التقنية الحالية، تتحرك شعوب بكلمات. هؤلاء إن لم تكن أعمالهم وأقوالهم منضبطة ستتحرك الشعوب إلى الباطل. ولذلك يجب على أهل الحل والعقد أن يمسكهم زمام الأمور في بلادهم. قضايا الحقيقة المهمة في البلاد اليوم من ناحية التي أشرت إليها، استقرار البلاد وأمن البلاد والعباد، هذه نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل على عباده. أنا كتبت مقال في يعني مجلة التوحيد في افتتاحياته قبل عدة أشهر، عنونته بقوله الأمن فريضة شرعية وضرورة حياتية. فريضة شرعية في الدنيا وفي الآخرة، لأن الناس يعني يأمنوا الله عز وجل، يعني جعل الأمن نعمة منه وامتن به على أهل مكة كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك. وأيضا الأمن في الآخرة، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا في الدار الآخرة. أيضا ضرورة حياتية معاش الناس، يعني الإنسان عندما يأمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من عاش آمنا، من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيدت الدنيا بحذافيرها. فجمع سعادة الدنيا كلها في هذه المسائل الثلاث، على رأسها أن تكون آمنا. الذي يخاف لا ينام، ومن هنا كان الأمن ضرورة جدا. وبالتالي استقرار البلاد والعباد تحت قيادة حاكمة رشيدة يرعاها أهل الحل والعقد، ويوجهها العلماء ويبينون الواجب الشرعي لهم والواجب الشرعي عليهم، وكل واحد يعني يعرف العلاقة بينه وبين غيره، هذه مسألة مهمة جدا. وهذا كله منوط بأهل العلم. وإحنا لو نظرنا بارك الله فيك يعني ولن أطيل عليك، إلى البلاد الآن التي تنعم بالأمن والاستقرار ولم تقم فيها هذه الثورات ويعني الخروج والهيجانات وما إلى هذا اللي تمت هنا وهناك، الهياج الكبير ده ما تجدها إلى حد كبير بتنعم. صحيح. إنما هذه البلاد الآن كم راحت ضحيتها من قتلى وجرحى وانتهاك للأعراض وضياع للأموال، حتى نسمع في التعبير المعاصر لك قضي على البنية التحتية اللي يحتاج إليها كل إنسان. صحيح. ما بال الأطفال الذين يقتلون نتيجة هذه المعارك الطحينة والحروب؟ ولو بحثت تجد هذا من أجل منصب سياسي أو يعني ساعي وراء أن يكون عضو في برلمان أو يعني أمور كلها دنيا إن صح التعبير. طيب شيخنا الكريم، لعل هذا الحديث يجرنا ولعل المشاهد الكريم يتساءل، كيف يتم اختيار أهل العقد؟ هل يختارهم الشعب أم هل العرف يشير إليهم أم لهم انتخابات معينة؟ كيفية الاختيار؟ في الحقيقة يعني اختلف العلماء إلى اتجاهات متعددة في اختيار أهل الحل والعقد، فذهب البعض إلى أن الاختيار يكون بالانتخاب، وذهب البعض إلى أنهم يعرفون من خلال سماتهم وسيرتهم في الأمة، فيرشحهم الأعيان والوجهاء. وفي اتجاه آخر يرى أنه نجمع بين الطريقتين، بين الانتخاب وبين الاختيار، وأنه لولي الأمر أن يختار من يراه صالحا من خلال مستشارين. ولي الأمر له مستشارين، وطبعا ولي الأمر عنده نظر، عنده رجل ما وصل إلى سدة الحكم إلا وعنده خبرات سابقة وإمكانيات وقدرات وغير ذلك، ومعه مجموعات مختلفة متعددة في أيضا اتجاهات الحياة المختلفة. والأمة بحاجة إلى تكاتف كل العاملين بداخلها وإلى كل الطاقات التي يمكن أن تفيد المجتمع. وبالتالي فلو جمعنا بين الانتخاب والاختيار، وطبعا لولي الأمر أنه أيضا يرشح بعضا من هؤلاء، لأن قد تقع عينيه على أمور لا يفقهها كثير من الناس، فالأصلح يفعله في مثل ذلك والله أعلم. جميل. في نهاية اللقاء فضيلة الدكتور، أتقدم بالشكر الجزيل لك على إجابتك على هذه الأسئلة الوافية، ولو أن برنامج حلقة قصير لأكملنا، لكن إن شاء الله سأل الله يبارك في هذه الكلمات اللي ذكرت، وأشكرك جزيلا على هذا اللقاء. جزاك الله خيرا، شكرا الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم، آمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،